وارث هم أحوال، وارث يتأثر بوجود الحمل. الوارث الذي يتأثر بوجود الحمل يعطيه أقل شيء. يعني إيه يتأثر؟ يعني يحجب، يحجب من الثلث إلى الثلث كالأم. إذا وجد الفرع الوارث يحجب من الثلث إلى إيش؟ يعطيه أقل شيء. طيب الزوجة، طيب أعطيه أقل شيء. إن كان لا يتأثر بجميع الأحوال هو فرض الصدق أتعطيه حقه كامل. إذا كان لا يتأثر أتعطيه حقه كامل. أما إذا كان يتأثر بوجود الفرع الوارث أو بوجود الحمل فأنت إيش تفعل؟ أعطيه الأقل. جيد؟ انظر إلى الحمل فأعطيه الأحظ، أعلى شيء موجود في المسائل الستة فأعطيه للحمل ووقفه، قل هذا الذي يوقف من أجل الحمل، وانتهت المسألة. ها؟ ما نعم، بس هو المسائل لا تصح إلا بالنقاط النظري يقودك للعمل. ما فيش واحد أصالة من غير تمرين بينزل يلعب، صح؟ وأسف على التعبير هذا والتقصير، لكن هو القريب إلى الأذهان لابد من نظري وتطبيقه عمل، صحيح ولا لا؟ هذه نقاط لم تجدها على فضل الله، هي خلاصة ما يقوله العلماء في مثل هذه المسائل. النقاط اتكتبت، تعرفت، تعالى خط كويس. طب ما شاء الله الا يعني المساله ان شاء الله سهله ابشروا. ها طبعا انا مش عارف يعني ما اريد ان انا اجعل، نعم انا مشكلتي مشكله انا اتابع بمساله فيها صعوبه شويه، لكن ما يهمني. اختي بشيخ ما تعالى لكم ان تتخيلوا بان هذا العلم هو الذي كما قال اول العلوم ضياعا هو علم الفرائض، هذا علم شريف فلا تضيعوا على أنفسكم هذا العلم. فنسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم فيصبرنا وإياكم. طيب ما هي الخطوات؟ هو مات عن إيش؟ طيب جيد جيد، مات عن زوجة حامل صح؟ ومات عن أبوين، يبقى أب أم صحيح؟ إيش اللي تحت؟ حمل، لا حمل معي؟ مات عن زوجة حامل، يبقى إذن في حمل. نقول توفر فيه الشروط، مات عن زوجة وأب وأم وحمل، اكتب تحت تقديره. فنصنع المسائل بإيش؟ خطوات اللي تكلمنا عنها نقدر، فنقدره ميتا فنقدره فلا بد من الصبر في هذه المسألة حتى نستطيع أن نصل. بالله عليكم اصبروا، وهذا علم شريف. طيب زوجة حامل، تقدير الأول ميت. طيب لا اصبر بقى، ورد ورد، احنا داخلين على معمعان الآن، ورد. ها الزوجة لها الثمن، لما الزوجة لها الربع، ثمن ربع ثلث سألت قريبا ان صح التعبير، لا حرام يعني بالله عليكم اتقوا الله. الزوجة ربع ثمن التسع السدس، لا ترث ابدا، الله ينتقم من ايش؟ لا ينتقم، لا اتقوا الله. لا لا تقتلوني قبل حرام عليك تقتل، لا ما هو الآن اسمعوا الزوجة، أصل هذه المسألة صعبة لا تحسبونها هينة. الزوجة الثمن سبع ثلث الربع بالإجماع واحد على أربعة صح، الربع لما لعدم طيب الأب، خذ الأم يا أستاذ، خذ الأم أهو السدس الثمن التسع، هذه المسألة إيش؟ عمرية، هذه مسألة عمرية. يعني إيش عمرية؟ يعني اللي فصل فيها عمر لقواعد إيش؟ لقواعد إيش؟ لقواعد المواريث، لأن إحنا لو قلنا الأم تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة نصيبها سيزيد على نصيب من؟ لا، وانا مخالف لقواعد ايش؟ المواريث. ها؟ يبقى الأمة هتاخد ايش؟ يا اخوة اصبروا، الله يهديكم. لا، هتاخد ثلث نقص، صح ولا مش صح؟ ها جاي قول يا استاذ ابوس ايدك، اصبرني. اصل المسألة هيكون كام؟ 4. جيد، ده اصل المسألة. الام هتاخد، الزوجة هتاخد 1، اللي هيبقى 3، ثلث الباقي كام؟ 1، والاب 2، الميت الحمل ميت ما له شيء. هذا اول مسألة. بالراحة، حاضر. اصل المسألة، هذه المسألة عمرية، الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث تتلف ايش؟ ربع. والزوجة، الزوجة مع احد الزوجين، مع الاب والام، هذه العمرية اللي انت لابد ان تقول الام تلف ثلث الباقي. فهمت يا اخوة؟ في ايه معايا؟ الحمد لله. يبقى دي اول مسألة، الحمل لم يؤثر لانه ميت، فورثنا التوريث. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية، تعالى ها، ذكر انت لابد تقدر اصل حل المسألة تقدير. ذكر، جيد، ورد الزوجة هتاخد كم؟ ها، الربع في ذكر الثمن، يبقى الزوجة لها الثمن. ايوه، والام لها السدس، احسن، والاب الكل، الباقي تقسيط. جزاك الله خير. سدس ولا باقي، كيف؟ مش في ذكر، في فرع وارث لا يرث بالتعصيب مع وجود الايش؟ الاقوى. البنوة تقدم على الابوة، صحيح، والذكر له ايش؟ الباقي. تعال نحلل المسألة دي. يبقى اذا عندنا سدس وسدس وثمن، ها، هيبقى في 6 و8، لا مفيش تباين يا شيخ، ده في وفق بينهم، وفق ايش؟ 2، العامل المشترك 2، يبقى وفق 6 3، فهي 8 و24. يبقى اصل المسألة ده هيكون من كام؟ 24. يبقى الزوجة لها 3، والاب والام لها 3 ولا 4، والاب له 4، الذكر الباقي كام؟ الباقي كام؟ 4 4 8، 3 11، يبقى كام؟ 13. طيب انثى ورثه، زوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الام ثلث ايضا لوجود فرع الوارث، والاب له السدس والباقي، احسنتم، الانثى لها النصف. طيب حل المسألة، اصل المسألة عندنا 2 حتى تدخل مع 6، اصبر 6 و6 يكون ايش؟ تماثل، فناخد نكتفي بواحد، 2 تتداخل مع 6 نكتفي بالست، يبقى عندي 6 و8 ايضا، يبقى اصل المسألة هيلهم 2، يبقى اصل المسألة هيكون 24. جيد، 24 والزوجة 3، ماشي، الام 24 على 6 غير 4. طيب والاب، لا اصبر، 4، البنت النصف كام؟ 12. طيب عد 8 و12 23، يبقى ايش؟ 1، يبقى هنا 1، صحيح؟ يبقى الاب كم؟ 5، 3 و4 5 و12. جيد، انثى بعد كده قل ذكرين، الزوجة ثمن ايضا، جيد، والام لها السدس، والاب للسدس، وما في باقي تعصيبك، ما في ذكرين الباقي، صحيح؟ طيب يبقى الام رأس أصل المسألة أيضا 24. يبقى الأم 3، الزوجة 3، والأم 4، والأب 4، والباقي للذكرين كام؟ كم؟ 13. انظر هنا ذكرين، واحد واحد، رأسين، وفي كم؟ يبقى هذه المسألة تحتاج لا لا لا تصحيح فيها. لما لا تصحيح؟ محضية ايش؟ اي نعم، ما في ورث يشترك معه، ابقى عليه ذكرين، بعد كده انثيين. معي؟ الام ثمن لوجود الفرع الوارث، الزوج اب، والام السدس لوجود الفرع الوارث، والاب سدس زائد الباقي ان بقي، صحيح ولا لا؟ تعصيبا نقول والحمل ثلثين. طبق. يبقى اذا اصل المساله من كام؟ 24. طيب الزوجه 3، والام 4، والاب 4، واثنين على 3 اضرب 24 16. يبقى هتعود المساله لكام؟ 27. يبقى هذه المساله عالق. ها شحن العولة قبل ذلك ولا لا؟ عالت المسألة من 24 إلى 27. طيب صاحب القطط أنا هتفشل، أنت فاهم ولا مش فاهم؟ طب نعم أحسن، ركز هذا الأفضل. طب نعيد هذه مرة ثانية، هو أنثيين، فأنت هتقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارد، الام لها السدس لوجود الفرع الوارد، الاب له السدس ليش؟ ها لوجود الفرع الوارد ايضا، صح؟ والبقي تعصيبا ان بقي، والحمل انتهي عند تاخذ الثلثين. اصل المساله 24، فلما اخذ كل وارث نصيبه عالت المساله من 24 الى 27. خلاص. طيب يبقى لنا ذكر وأنثى. قريبا منه. طيب أيضا الزوجة لها ثمن، والأم سدس، والأب سدس، في باقي تعصيبا؟ ها؟ ليش ما في باقي تعصيبا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.